السما هي وطني، السما دي مسكني، ماليش انا وطن هنا دياري انا هي السما، ماليش انا وطن هنا دياري انا هي السما، ما فيهاش حد ما فيهاش بوكا وأنين، ده جميع من فيها بيرنم والكل فيها فرحين، فيها الهنا فرح وهتاف، فرح وهتاف، فيها النقاء طهر وعفف، طهر وعفف، والسما هي وطني، السما دي مسكني، ماليش انا وطن هنا دياري انا هي السما، ماليش انا وطن هنا دياري انا هي السما، ما فيهاش عطش ولا جوع، ما فيهاش ليل ولا ظلام، دي سراجها الرب يسوع، ربي رئيس السلام، فيها يسوع رب الحياة، رب الحياة، هتمتع بيه واسكن مع، واسكن مع، والسما هي وطني، السما دي مسكني، ماليش انا وطن هنا دياري انا هي السما، ماليش انا وطن هنا دياري انا هي السما، ما فيهاش شر واشرار، ما فيهاش الم ولا هام، سكانها دول الابرار اللي اغتسلوا بالدم، فيها العزاء هو المسيح، هو المسيح، فيها الصفاء وصوت التسبيح، وصوت التسبيح، والسما هي وطني، السما دي مسكني، ماليش انا وطن هنا دياري انا هي السما، ماليش انا وطن